طاردني الظلام. وإلى متى في الخوف أصحو أو أنام؟ حتى متى طاردني الظلام؟ وإلى متى في الخوف أصحو أو أنام؟ وإلى متى يا كون؟ وإلى متى يا كون؟ وإلى متى يا كون؟ وإلى متى يا كون؟ أنتظر السلام، أنتظر السلام. عيدي يمر فأشتهي أحلى غنى، أعلو جناح الحلم أحتضن الفضاء. عيدي يمر أشتهي أحلى غنى، أعلو جناح الحلم أحتضن الفضاء. ماذا جنيت وما الذي أذنبته لأفيق من حلمي على لون الدماء؟ لون الدماء. حتى متى، حتى متى، حتى متى؟ أنا طفلكم بالله مدوا لي يدا، كل الذي أرجو أن أحيا غدا. أنا طفلكم بالله مدوا لي يدا، كل الذي أرجو أن أحيا غدا. في الحب في الأفراح في أمن مع لا لا ترد صوتي الراجي صدى. في الحب في الأفراح في أمن مع لا لا ترد صوتي الراجي صدى. متى يا كون؟ وإلى متى يا